كاذبا لبوته يعمل من اجل كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل من الصحابة يقال له لحية الكلبي، ومضى النبي بهذه رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدخل بلحية الكلبية في ناحية من المسجد ولم يسلم أبو ذر على رسول الله، فقال جبريل: يا محمد، من هذا الرجل الذي طرفه المجلس؟ قال: يا جبريل، ذاك أبو ذر. قال: أبو ذر، أبو ذر، إن هذا لاسم يتردد عندنا في السماء، إن هذا لاسم يتردد عندنا في السماء بدعاء يدعوه وذكر يذكره. فلما ولى تحية الكلبي عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذر، فقال: يا أبا ذر، ما لك لو ابتسمت تسلم؟ قال: يا رسول الله، إني رأيت تحية الكلبي قد خلا بك في بعض شأنه، فخشيت أن أدعيكما أو أقول لكما شيئا يصرفكما عما أنتما فيه. قال: لا يا أبا ذر، ذاك جبريل، وإنه يبشرك أن اسمك ينذر في السماء عند الملائكة، وإنه يبشرك أن اسمك ينذر في السماء عند الملائكة بدعاء تدعوه وذكر تذكره. وإن كان في الحديث كلام لبعض أهل العلم، إلا أن جماعة من أهل العلم حسنوه وذكروا أن له شواهد تقويه، ويكفي من هذه الشواهد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أقل في الخضراء ولا أضل في الغضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. فكان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أصدق الناس لهجة، وأكثرهم قربا من طاعة، وأكثرهم بعدا عن الدنيا وشهواتها. إلى أن أيها المسلم العاقل النبيل، فكر في ماذا سيكون اسمك عند الله جل وعلا، وأي مسمى ترغب أن يلتحق بنفسك إذا نجيت يوم القيامة، ليقال لك إنك كنت في الدنيا من الصوامين أو القوامين، أو إنك كنت في الدنيا من الذاكرين لله جل وعلا أو الشاكرين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد رمت أمنا حفصة له رؤيا رآها عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. قال عبد الله بن عمر: فوالله كنت أخبرتني أختي أم المؤمنين حفصة ما تركت فيها مجلس أبدا، وظل عبد الله بن عمر طيلة حياته حتى كبرت به الجن، حتى إن بعض أحفاده أو أولاده كانوا يرونه إذا قام من الليل لا يتوقف، لا يفتر عن القيام، لا يفتر عن القراءة، لا يفتر عن البكاء بين يدي الله، إنه يرجو أن يكون رزقه عند الله جل وعلا ضوابا، إنه يرغب أن تمر الليالي كما تمر على كثير من شبابنا اليوم، إما على الأعوام أو مواريات أو مسلسلات الأواصير، إنما يمر الليل عبد الله بن عمر وهو قائم في جوف الليل يصلي بين يدي خادمه، دمعات يسكبها على وجنتيه، ودعوات ترتفع من رأسه ومن فمه إلى ربه سبحانه وتعالى، وكلمات صدق ولجوء وإجمال، وهكذا تدون الأسماء عند ربنا سبحانه وتعالى. قال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أعلم لي عملا بعد الإسلام أعظم من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم يتفاخرون بمعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتفاخرون بأن لهم عند الله جل وعلا منزلة ومكانة، أن أحدهم ظل يعامل رسول الله بصدق، ما بال بعضنا اليوم يعامل سنة رسول الله بزكاته، ما بال بعضنا اليوم يعامل سنة النبي باحتقار وانتهاك، ما بال بعض صلواتنا وإذاعاتنا وبراميلنا ومسلسلاتنا وأفلامنا تحقر بشأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل يخبر فيقسم فيقول: والله لا أعلم لي عملا بعد الإسلام أعظم من صدقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك أنني كنت قد تكلمت عند وجدته، وكنت والله أيس والناس زادا وراحلة، ولا أعلم أحدا من أهل المدينة كان له زوجتان، وكان عنده راحلتان، وكان عنده طعام وشراب مثل ما كان عندي، ولا أدري والله حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومضى الجيش حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك، وجعلت اخرج في اسواق المدينه انظر بين الناس الذين تخلفوا فلا ارى الا رجلا مغموصا عليه بالنفاق، اي معروفا بالنفاق، او رجلا كبيرا شيخا ممن حذره الله جل وعلا. وقفت اسال نفسي لماذا احدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ستخرج من سخطه وغضبه حتى وصل النبي تبوك. فقال عليه الصلاه والسلام: ما فعل كعب بن مالك؟ وكان رسول الله قد استقبلني. فقال رجل يقول قد حدثه في قلبه فيروس او حدث. قال: يا رسول الله، حدثه مرداه، اي ملابسه الباخره، ونظره بعقليه، اي في متاع الدنيا الذي اعطي له. فبشر سعد يقول: كذبت والله يا رسول الله، ما علمنا عن كعب الا انه يحب الله ورسوله. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان اول ما يبتدئ به المسجد، فجئت اليه في المسجد وهو يصلي، فلما راني تبسم المغضب وقال: ما الذي خلفك يا كعب؟ قلت: والله يا رسول الله، ما كان احد قط ايسر زادا ولا راحله مني، واني اعلم اني لو كنت عند غيرك من اهل الدنيا لاستطعت ان اخرج من سخطه وغضبه، اني رجل اوتي زادا ونقاشا وكلاما، لكني علمت اني احدثتك بحديث كذب ترضى فيه علي، ليشركن الله ان يسخطك علي، ولئن حدثتك بحديث كذب بحديث صدق ترضى فيه علي، ليشركن الله ان يرضيك عني، وانه لن يكن لي من عذر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: وجاء اليه جمعه وثمانون رجلا من المنافقين يعتذرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبكون يقولون: يا رسول الله، حبستنا اموالنا واهلنا، فاستغفر لنا. فاستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وركب سرائرهم الى الله جل وعلا. قال كعب: فلما خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءني ابناء عمومتي يقولون: يا كعب، او عجزت ان تؤذي رسول الله؟ او عجزت ان ترضي رسول الله؟ قلت: هل بقي معي احد مثل ما لقيت؟ قال: نعم، هلال بن اميه ومراره بن ربيع. فذكر لي رجلين قد شهدا بدرا مع رسول الله لي فيهم اسوه حسنه، والله ما زال لي ابناء عمومتي حتى هذا الطلق. ارجع فاركب الى نفسي عند رسول الله واقول: يا رسول الله، قد كان لي عذر غير اني حجبت من ارويه لك او احكيه لك، لكنه والله ثبتني ربي بها بين الرجلين، فقلت: ستمضي معهما فان لي فيهما اسوه حسنه. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه كلها ان تكلم له، المدينه كلها، شوارعها، بيوتها، مساجدها، اسواقها، رجالها وشبابها، خلمانها وفتيانها، الجميع يمر به كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن ربيع، فاذا سلموا لم يسلم عليهم احد، واذا صافحوا لم يمد اليهم بالمصافحه احد، واذا جلسوا لم يهنا بجلوسهم احد. قال كعب: اما صاحباي، يعني هلال ومراره، فجلس في بيتهما يبكيان وكان اكبر مني سنا، اما انا فكنت اشد القوم، فكنت اتي الى الاسواق واصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واني لاجد في قلبي من الوجع والالم ما الله به عليم، كنت اتي رسول الله فاسلم عليه، فلا ادري هل حرك رسول الله شفتيه بالسلام او لا، وربما اتيته عن يمينه فاشاح بوجهه الى اليسار، او اتيته عن يساره فيشيح بوجهه الى اليمين، فركبني من الوجع ما ركبني، حتى مضيت فتسورت حائطا وبستانا لابن عمي ابي قتاده الانصاري، فقلت: يا ابا قتاده، انشدك الله، اما تعلم اني احب الله ورسوله؟ فسكت ابو قتاده، قلت: انشدك الله، اما تعلم اني احب الله ورسوله؟ فسكت ابو قتاده، قلت: انشدك الله، اما تعلم اني احب الله ورسوله؟ فقال ابو قتاده: الله ورسوله اعلم. فضاقت علي الارض بما رحبت، ابن عمي ابي قتادة كان يرد علي ورسول الله لا يسلم علي والناس في المدينه يهجرونني يقاطعونني فلا اكل معهم ولا اجلس في اسواقهم ولا استنجد بحديثهم اي حياه تلك الحياه يا كعب انك لو جئت الى زمننا ورايت بعض شبابنا ربما لو تاخر صديقه او صاحبه في ان يرد على هاتفه لاقام الدنيا ولم يقعدها وربما اذا مر رجل من امام قوم فلم يسلم عليه لجلس له في مجلس عرقي يغلبه ويخيبه حتى يكون ذلك تاثيرا له كيف لا يردون عليه السلام ان الدنيا لا تضيق على احدنا اذا ما افتقد خليلا او صاحبا يومين او ثلاثه كيف اذا كان الخليل هو رسول الله وكيف اذا كان الصاحب هو رسول الله وكيف اذا كان الرفقاء والندباء والجنداء من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم لا احد يكلمني ولا احد يرد علي سلاما ولا احد يجالسني او يؤنسني قال فبينما كذلك رحم الله الثلاثون ليله وبينما انا في السوق اذ بنبئهم من انباط الشام فجاء معه رساله من ملك غسان من الروم يقول لي اما بعد فقد بلغني ان صاحبك قد جفاك اي بلغني ان الذي قد هجرك وتركك فالحق بلا نواتك اي تعال الينا عندنا المال والنساء والمكانه والموقف وكان كعب بن مالك شاعرا خطيبا مفوها كبيرا قال فلما رايتها قلت والله هذا من البلاء فاخذت الرساله فاحرقتها في التنور وقلت والله لا يشغلني عن رسول الله شاغل لا يشغلني عن رسول الله شاغل اسال نفسي يا اخواني كيف سيكون حال هؤلاء الفنانين والممثلين والاعلاميين الذين يتجرؤون على سنه رسول الله وهم يصدون لا نقول 60 مليون مسلم في بلادنا بل ملايين المسلمين الذين يشاهدونهم بالتلفاز والقنوات عبر هذا الوطن العربي وهم يصدونه عن سنه النبي ويحقرون من شان سنه النبي ويقللون من شان اتباع النبي ويشوهون صوره المتمسكين بسنه النبي فشأنه وحاله الى ما جاء كعب بن مالك يوم القيامه وهو الذي يقول واني والله لا ارجو ان يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شاغل قال حتى مرت 40 ليله واذا بالباب يطرق علي واذا رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ان رسول الله يقول لك اعتزل امراتك قلت اطلقها اما لا افعل قال لا بل اعتزلها فدخلت الى زوجتي قلت اشفعي ثيابك والحقي باهلك قالت يا تعمل الا تنزل الى رسول الله فتستاذن منه قلت والله لا استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ارد امرا سببا لله اشفعي ثيابك والحقي باهلك قال فجمعت ثيابي ولحقت باهلها ومضت علي عشره ليالي من زوجتي ولا ولدي ولا طعام ولا شراب ولا صحبه تؤلفني قال فبينما انا فوق ظهر بيتي عقب صلاه الفجر على مثل الحال التي قد ذكر الله في كتابه قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحبت واذا بي اسمع منادي من فوق جبل سبع يقول يا كعب بن مالك ابشر بتوبه الله عليك فحررت على الارض فاجئا شكرا لربي قال وانطلقت قبل باب البيت فاذا مبشر قد جاءني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا هو يقرا علي الباب ففتحت له لا املك الا ثوبي الذي البسه واذا هو يقول يا كعب ابشر بتوبه الله عليك وتعالى فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلعت ثوبي والله لا املك غيره ثم ربطت الباب على جانبي استعير ثوبا منه فلبست ثوب جاري فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال يا كعب ابشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس رد وأذت كرمه ابشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس رد وأذت كرمه قال فوسم لي طلحه بن عبيد الله والله لا انساها له وضربني وعانقني وقبلني وبكى قال وعانقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت اقول يا رسول الله اي من عندك ام من عند الله قال لم توبه من عند الله قال فاني ارى ان انخلع من مالي قدره لربي قال يا كعب انك ان تذر ورثتك اغنياء خيرا في من تلاه تعالى جنتك تكون للناس. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أبقي صدقك في ورثتي وأولادي وأهل بيتي. فلا أعلم والله لي عملا بعد الإسلام أعظم من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى ذلك الحديث كتاب البخاري وانتقل ذلك الحديث إلى التابعين، فجعلت مجالس الأطفال الصغار إلى ما حدثوا يوما في قصص الصادقين يقولون أصدق الناس كعب بن مالك صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم هدرته المدينة بأسرها وقاطعه الناس كلهم، فلا أحد يكلمه ولا أحد يصافحه ولا أحد يرد عليه السلام. فتعلم صغار التابعين كيف يكون الصدق من قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسمي كعب عند الله صديقا بصدقه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه والله ليحضر قلبي ويوجع فؤادي أن يكون اسم أبي أو عمي أو خالي عند ربي مدحيا أو عاصيا أو سامعا للغنى أو مرتشيا أو مرابيا أو صاحب شهوات أو كتب في الدنيا، أو أن يكون اسم قريب أو صديق أو خليل أو صاحب شيئا قليلا من ذلك. إننا نخشى أن تكون حلتنا أو رفقتنا لا تليق بها إلى ما قبلنا ربنا. وإن والله لو سمي الله بصدق دموعنا وأقبالنا ودعواتنا أن لا يخرج أحد من هذا المسجد إلا وقد كتب له أغلى اسم عند ربه، إلا وقد سطر من عباده، وإلا وقد سطر من أوليائه، وإلا وقد سطر من أحبابه. وإن الله جل وعلا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصطبر نفسه ويصابرها مع الذين يقفون على الدعوات، مع الذين يتابعون ويصبرون عن المحرمات. قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ان الله جل وعلا امر النبي بذلك. فيا عباد الله اعمل تحبون رسول الله ابحثوا عن اسماء والقاب تليق بكم اذا ما جئتم تقفون يوم القيامه امام الله يوم تبلى السرائر يكشف المستور وتظهر العوار ويكتشف الغطاء ويعلم ان هذا كان كذابا وان هذا كان مرائيا وان هذا كان منافقا وان هذا كان مرتشيا او مرائيا. ان الله جل وعلا يقول في سوره الطالب: يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر. في ذلك اليوم يظهر المستور ويفضح المختفي وينكشف المغطى، وحينئذ لا يستطيع احد ان يواسيك ولا ان يسلمك. فاذا فضحك الله فلا قبيله تنفعك ولا مركز ينفعك ولا مجتمع يؤيدك ولا قناه ولا شاشه ستكون لصحبتك. ان الناس حينها يظهر له ما كنت تخفيه وهم والله يخافون على انفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعاء الانبياء واصدع يا اختي ودعاء الانبياء يومئذ نفسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه يدفع باعلى صوته: يا رب امتي اللهم اجعل اسماءنا عندك في عليين واجعلنا رفقاء للنبي الامين صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني الله واياكم بما فيه من الحياه والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم احفظ وجوهنا ولحومنا وأجدادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستبشرون أعظم ما يستبشرون إلى بشارة الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، أو إذا بشره بالمغفرة، أو إذا بشره برضوان الله سبحانه وتعالى. ثم نزل قول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ثم الصحابة بذلك أجمعون وقالوا: ربنا يعلم ما في قلوبنا فيرضى ربنا عنا بما في قلوبنا. فيا عباد الله، احذروا أن يطلع الله على قلوبكم فيرى في قلوبكم حبا للدنيا وركونا إليها وانشغالا بها عن جنته ودار كرامته، بل سابقوا إلى أمواله ومغفرته، وسابقوا إلى طاعته سبحانه وتعالى. فإنه إن اطلع على قلوبكم فرأى بكم مسابقة إليه، رضي عنكم وغفر لكم. ولقد سر الصحابة رضي الله عنهم عندما جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم يوم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. فذكر عشرة من الصحابة في حديث واحد. بكى الصحابة حتى امتلأت لحاف الدموع، دمعت عيونهم وقشعرت أجسادهم وأجسادهم، وهم يرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعذب الصحابة واحدة واحدة. قال البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أبلغ بعض الصحابة يا بلال إني والله سمعت دفن عليك، أي صوت عليك في الجنة، وفي رواية سمعت أشحنة عليك في الجنة، فاغفرني أرجع من عندك. فجعل بلال يلتفت إلى من حوله يقول: والله يا رسول الله لا أعلم لي عملا بعد الإسلام غير أني كلما تطهرت طهورا، أي توضأت وضوءا أتبعته ركعتين. فانظر إلى هذه الركعتان كيف أوصلت بلالا إلى الجنة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر يوما بعد صلاة الفجر فقال: يا عمر، أرأيت ليلة أسري بي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: دخلت قصرا أبيض عظيما في الجنة فإذا فيه دارية حسنة. قلت: لمن هذا القصر؟ قيل: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرتك فخرجت يا عمر. قال عمر: فاستنار وجهي وسعد قلبي. قلت: يا رسول الله، أمنك أغراض؟ أمنك أغراض يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد صلى الفجر يومين لأعطين الغاية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر: فجعلت أرفع رأسي والصحابة يومئذ كثر. قال النبي: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يا رسول الله، هو يشتكي عنده في هرمك. فمضى النبي إليه فوضع شيئا من يده على عين علي بن بيضة، وقال علي: والله يا رسول الله إني لأبصر بها أفضل من العين الصحيحة. قال: يا علي، كل غاية فانظر على مثلك وأت خيبر اليهود أهل الكتاب، إنك تأتي أقوام أهل كتابك، فليكن أول ما تدعوهم إليه كتاب الله. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبر الذهب. قال الصحابة: فأعرفنا أن الله ورسوله يحبان علي بن أبي طالب، وأن علي يحب الله ورسوله. انظر إلى تلك المفاتن والمآتن، وسابقوا يا عباد الله إلى تلك الدرجات، واعلموا أن الله جل وعلا إنما يعطي تلك المسميات للصادقين والتائبين والمتقين والمسابقين إليه. ليس الفوز والله أن تربح كأساً، ليس الفوز والله أن تضل شوارع بلادنا كأصوات السيارات وأعلام البلاد الوطنية وارتفاعات الهتافات والأناشيد والأغاني. نعم، ربما قال قائل: لنا حق أن نفرح وما فرحنا، لكن إن فرحنا، إن حزننا، إن حياتنا، إن كل شؤوننا، إن ذلك كله لربنا جل وعلا. وإن والله لنخجل أن نقف بين يدي الله أن تمر ساعة من أعمالنا قد فرحنا فيها بلهو أو عبث لا يكذب ولا يوفر ولا يعطي لنا مكانة عند ربنا ولا ينقذنا من عذاب النار يوم نلقاه. بل والله أخشى أن تهون أن تكون تلك الساعة سببا في تزييف الحقائق وتوجيه الشباب إلى غير الطاعة وانشغالهم بالدنيا عياذا بالله. فيا أيها المسامع تنطلقون في رضوان الله جل وعلا احملوا مقاعدكم في الجنة واكتبوا أسماءكم عند ربكم سبحانه وتعالى. كان النبي يوما في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقال يا عمر يقدم عليكم وقت اليمن فيه قريش من القوانين كانت له والدة هو بها مرض كان به مرض البواصي فشفي منه الا موضع القدر الدرهم فان استطعت يا عمر ان يستغفر لك فافعل. قال عمر اخرج اليمن والله من الهم ما وجدني وجعلت اتتبع القوافل كلما جاءت قافله من اليمن اساله هل فيكم وقت اليمن هل فيكم قريش من القوانين فلم يجيب لي احد. جاء الحج ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر يسال الناس فلا احد يجيبه من قريش يا عمر لا نسمع بهذا الذكر ولا نعرفه. ويتوفى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتاتي خلاف الواجبين من الصديق سنتان كاملتان يعرف عمر نفسه على كل القوافل التي تاتي من الجبل يساله عملا بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف احد من هو قريش القوانين. ويموت ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وتاتي خلافه عمر السنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والسادسه ست سنوات مضت وعمر لا يزال يتذكر وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء وقت الحديث من اليمن فقال عمر اتيكم قريش من قوانين فتعجل القوم وجعلوا ينظرون فيما بينهم يا امير المؤمنين وما الاسرار ان قريش من قوانين رجل من اهل اليمن قد جاء معنا حاجه. قال عمر اتيكم قريش قالوا نعم. قال قريش ها يا امير المؤمنين. قال تعالى يا قريش فاختبر قريش قال انت قريش من مراد ثم من قران قال نعم. قال كانت لك والده انت بها قال فتعجب قريش وقال نعم يا امير المؤمنين. قال كان بك مرض باطل ثم شفيت منه الا موضع قدر الدرهم قال نعم. قال اين هو ابني فاراه موضعا صغيرا في قدمه في كعبه كان به مرض باطل فشفي منه الا هذا الموضع علامه على ان المرض كان يصيبه. قال عمر فعالمه وقال استغفر لي يا قريش فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني فقال يقدم عليكم وقت اليمن فيهم قريش من قوانين من مراد ثم من قران كانت له والده هو بها مرض كان به مرض البرص ثم شفي منه الا موضع قدر الدرهم فان استطعت ان يستغفر لك يا عمر فاستغفر. قال قريش يا عمر ابالله ذكرني رسول الله ابالله ذكرني رسول الله. انظروا يا اخواني كيف تكون كرامه ونبوه نبيه في ان يذكر ويثنى على رجل ياتي بعد وفاه رسول الله ياتي بعد ما مضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجعل قريش يبكي يستغفر لعمر رضي الله عنه وارضاه. هؤلاء هم الابطال هؤلاء هم الذين يجب ان توضع اسمائهم في صفحات الجرائد والمجلات هؤلاء هم الذين يجب ان تتعلم صغارنا قصصهم واخبارهم وسيرهم هؤلاء هم الذين يجب ان تسمي ابطالنا القادمين الى الدنيا باسمائهم وان تكون سر السيره موجوده في كتب ابنائنا المدرسيه منقوشه محفوظه في جود تحفيظ القران معلومه في الصغار والكبار. هؤلاء هم الذين يجب ان يسعى احدنا لان يخرج ابنائه ليكونوا حذوهم وليسيروا على خطواتهم وليتلمسوا امامهم. اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا ارسلت به اعطيت واذا دعيت به اجبت ان تجعل اسماءنا عندك في عليين. اللهم اكتب اسماءنا عندك في الملأ الاعلى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى. اللهم ان نبيك صلى الله عليه وسلم اخبرنا فقال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وخير الجنة وصفه عظيم.